فول وقصر، حملت انا ربان دبحت بايح عزم، دبحت انا الخرفان عزم مشايخ عرب، وعزمت انا السلطان وانا السلطان وانا السلطان. واسعد عنقول كمان بسعل على بوشين وانزلت نجاي العرب، بسعل على بوشين حمل حمول وقصر، حملت انا ربان دبح تبايح عزب، دبحت انا الخرفان عزم مشايخ عرب، وعزمت انا السلطان.